كتاب الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر للدكتور صلاح الصاوي. الفصل الخامس: الثوابت والمتغيرات في عوارض الأهلية. يقول الكاتب: لا نزاع في أصل اعتبار عارض الجهل والتأويل والإكراه عند إجراء الأحكام، سواء كانت المخالفة في شيء من أصول الدين أم في شيء من فروعه، فمن ثبت له عقد الإسلام بالإقرار المجمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم تصديقا وانقيادا، أي الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة والبراءة من كل دين يخالف دين الإسلام، فإن الأصل هو اعتبار عارض الجهل والتأويل والإكراه عند إجراء الحكم عليه، ووجوب التحقق من انتفاء هذه العوارض قبل دمغه بالحكم الذي يقتضيه ما تلبس به من المخالفة على تفصيل يطلب في مظانه من كتب الأصول. وفي مسائل هذا الباب عدد من الثوابت المحكمات وأخرى من موارد الاجتهاد والمتشابهات، وسوف نوجز القول في هذه وتلك في المباحث الآتية. المبحث الأول: عارض الجهل. في هذا العارض جملة من الثوابت المحكمة وأخرى من المتغيرات وموارد الاجتهاد، وفيما يلي محاولة لإيجاز القول في هذه وفي تلك. المطلب الأول: الثوابت في هذه القضية. أن معرفة الله عز وجل وما يجب له وما يستحيل عليه إنما تكون بالشرع. هذه المسألة موضع خلاف بين المعتزلة وأهل السنة والجماعة، فالمعتزلة يقولون إن معرفة الله تجب عقلا، وكذلك الطريق إليها هو العقل، وأهل السنة يقولون إن وجوب المعرفة وطريقها هو الشرع، ولبقية الفرق في ذلك آراء وأهواء. والحق الذي لا معدل عنه أن ما يتعلق بذات الله عز وجل ما يجب له وما يستحيل عليه لا سبيل للبشر إلى إدراكه ما لم يخبرهم بذلك وحي معصوم، إذ أن الإنسان أسير لما يراه ويحسه ويتصوره ويتخيله، والله جل وعلا فوق ذلك كله، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا فضلا عن تفاوت عقول البشر في تصوراتها وقدراتها، فما يتصوره عمرو قد يعجز عن تصوره زيد، وما يتصوره عمرو على وجه قد يتصوره زيد على وجه آخر، ولا مخرج من هذه المتناقضات إلا بالوحي المعصوم. قال اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: سياق ما يدل من كتاب الله عز وجل وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن وجوب معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل، قال الله تعالى يخاطب نبيه بلفظ خاص والمراد به العام: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تبارك وتعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأخبر الله نبيه في هذه الآية أن بالسمع والوحي عرف الأنبياء قبله التوحيد. وقال تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقد استدل إبراهيم بأفعاله المحكمة المتقنة على وحدانيته بطلوع الشمس وغروبها وظهور القمر وغيبته وظهور الكواكب وأفولها، ثم قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فعلم أن الهداية وقعت بالسمع. وكذلك وجوب معرفة الرسل بالسمع، قال تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر